سعيدا. فإن موضوع حديثي إليكم هذه الليلة سيكون بمشيئة الله عن تقديم نبذة مختصرة عن علم أصول الفقه، فأستعين بالله جل وعلا وأبدأ هذه المحاضرة بذكر العناصر الرئيسية التي سوف نمر عليها بإذن الله. عندما يريد أي دارس أن يأخذ فكرة موجزة عن العلم الذي يدرسه لا بد أن تحتوي على عدد من العناصر هي التي سنعرض لها. سنتكلم بمشيئة الله في تعريف أصول الفقه وما المراد به، ثم في ثمرة هذا العلم وفائدته، ثم نعرج على نشأة علم أصول الفقه وتاريخه، كيف نشأ هذا العلم، لأن العلوم كما تعرفون يتوالد بعضها من بعض، فعلوم الشريعة كلها ترجع إلى الكتاب والسنة، وأي علم لا يرجع إليهما لا يصلح أن يسمى من علوم الشريعة أو يذكر في زمرتها. ثم نتكلم عن الأقسام الرئيسة في هذا العلم، ما هي، ثم نعرج بعد ذلك على ذكر بعض القواعد المهمة في هذا العلم التي يستعملها العلماء ويستدلون بها أو يستعينون بها على استنباط الأحكام الشرعية. فأما عن المراد بعلم أصول الفقه أو تعريف أصول الفقه فلن أطيل فيه، لأن المقصود تصوره، أن يتصوره السامع أو من يريد دراسة هذا العلم لا بد أن يتصوره ويعرف المراد منه. فعلم أصول الفقه هو طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، هذا أحسن ما قيل في تعريفه، وهو تعريف جامع لأقسام هذا العلم. طرق العلم، طرق الفقه الإجمالية، فقولنا أو قول من عرفه بهذا التعريف أنه طرق الفقه يدلك على أن هذا العلم شأنه عظيم، لأنه هو الذي يوضح لك ما هي طرق التفقه، ما هي طرق معرفة الفقه. فطرق الفقه تشمل الأدلة وتشمل ما هو كالآلة للدليل بحيث يتوصل به الناظر إلى الحكم. ثم وصفت هذه الطرق بأنها إجمالية لأن العلماء اصطلحوا على التفريق بين علم أصول الفقه وبين علم الفقه، فعلم الفقه يحتاج إلى طرق الفقه، ولكن يحتاج إليها تفصيلا ولا يكتفي بالإجمال. أما علم أصول الفقه فهو يدرس ما هي الطرق الموصلة إلى الفقه إجمالا، سواء كانت هذه الطرق قرآنا أو سنة أو قياسا أو إجماعا أو كانت نوعا من الاستدلال وطريقا من طرق فهم النصوص أو قواعد عامة، فكلها تسمى طرقا للفقه، طرق التفقه. طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، يعني كيف نستفيد الفقه من هذه الطرق، هذا القدر هو الذي ينظر إليه علم الأصول ويطبقه الفقيه على كل فرع فقهي يريد استنباطه أو يريد الاستدلال عليه أو يريد بيان حكمه. فكيفية الاستفادة تشمل كل ما يتعلق بقواعد الفهم الصحيح، وهي قواعد تشغل أكثر من ثلث علم أصول الفقه. فإذا ما يتعلق بالطرق، طرق الفقه، هذا يشمل ما يسمى بالأدلة، أدلة الأحكام التي اصطلحوا فيما بعد على تقسيمها إلى نقلية وعقلية، وتقسيمها من وجه آخر إلى متفق عليها ومختلف فيها، ويمكن أن تقسم أيضا إلى قطعية وظنية. أما طرق الاستفادة فهي تعني كيفية استنباط الحكم من هذه الآية أو من هذا الحديث، أو كيفية الجمع بينها حينما يتبادر للذهن أو يتوهم الناظر أن بينها تعارضا. فهذه القواعد كلها تدخل تحت كيفية الاستفادة منها. وأما قولهم وحال المستفيد، فيعنون بالمستفيد المجتهد أو المقلد، فكل منهما يستفيد، لكن المجتهد يستفيد الحكم بنفسه، والمقلد يستفيد الحكم بتقليد المجتهد تبعا له وليس أصالة. فلهذا أدخلوا في علم أصول الفقه ما يتعلق بحال المجتهد وشروط الاجتهاد والمواضع التي يجوز فيها الاجتهاد والتي لا اجتهاد فيها والعمل عند تعارض الاجتهادات، وأدخلوا فيه ما يخص المقلدين من جهة موقفهم من اختلاف المجتهدين، إذا اختلف المجتهدون ماذا يصنعون، إذا اختلفت عليهم الفتوى بماذا يأخذون، وكيف يكون موقفهم، متى يجوز لهم التقليد ومتى يمتنع التقليد، ومن الذي يقلدونه، وما يعني نتائج الخطأ في التقليد ونتائج الخطأ في الاجتهاد. فكل هذا يبحث في علم أصول الفقه كقواعد عامة، ورثت للأمة ثروة كبيرة، ثروة فقهية ضخمة يمكن الاستفادة منها يعني في على مر العصور، ولا يعني يقف العمل بها عند زمن، كما سنعرف إن شاء الله ذلك حين الكلام عن فوائد هذا العلم. فإذا هذا هو علم أصول الفقه، هذا تعريفه الاصطلاحي. وينبغي أيضا أن نستذكر الفرق بينه وبين الفقه، والفرق بين الأصولي والفقيه حتى يكتمل التصور. علم الفقه كما هو معروف هو العلم بالأحكام العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، ويقصدون بهذا أن نعرف صفة أفعال العباد، متى يكون هذا الفعل حراما ومتى يكون واجبا ومتى يكون مندوبا، وما هو الحرام وما هو الواجب وما هو المندوب من هذه الأفعال. فالأحكام الفقهية هي صفات لأفعال المكلفين، كل حكم فقهي ستجده صفة لفعل المكلف ليست صفة لذات، وإن كنا قد نتجوز أحيانا ونطلق الحكم على الذات، ويعني كما في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، فالتحريم هنا هو فعل يتعلق بالأمهات ليس هي ذات الأم. ولهذا قال العلماء لابد أن يقدر هنا فعلا من أفعال المكلفين، فنقول حرمت عليكم أمهاتكم، يعني الوطأ ودواعيه هو المحرم، وليس المحرم الاستفادة من الأم ولا النظر إلى الأم ولا لمس الأم ولا تقبيلها، وإنما المحرم الوطأ ودواعيه. فالأحكام حينما يعني يذكرها الفقيه هي صفات لأفعال المكلفين، يستند في بيان هذه الصفات إلى ماذا؟ يستند إلى نصوص قرآن أو سنة أو ما يقاس على شيء من ذلك أو ما يرجع إلى هذين الأصلين. فإذا عمل الفقيه هو بيان الحكم أو بيان الصفة الشرعية لعمل المكلف، بينما الأصول لا ينظر إلى أحكام الأشياء الجزئيات، لا ينظر إلى صلاة فلان هل هي صحيحة أو باطلة، ولا إلى نكاح فلان من فلان هل هو صحيح أو باطل، حلال أم حرام، ليس هذا هو الذي يتعلق به نظر الأصولي، إنما يتعلق بما هو أعلى من ذلك، يتعلق بأنه ما هي الأدلة التي يمكن الاستدلال بها على الأحكام، ثم كيف نستعمل هذه الأدلة، يعني ما وجه دلالة هذا الحديث مثلا على التحريم أو على الوجوب، من أين أخذت الوجوب من أين أخذت التحريم مثلا فيما قلت إنه حرام. فهذه يعني هي يعني محل نظر الأصولي، فالفقيه ينظر في تطبيق الآية أو الحديث الخاص على فعل خاص من أفعال المكلفين، فيقول فعل كذا حرام أو من فعل كذا فهو آثم، بينما علم أصول الفقه وبينما الأصولي ينظر إلى القواعد العامة، ما هي الأدلة التي نرجع إليها، ما هي أصول هذه الأدلة، ما ترتيبها، ما هو المقدم منها وما هو المؤخر، ماذا نعمل حينما يظهر لنا لأول وهلة أن بينها تعارضا، كيف نجمع بينها، إذا تعذر الجمع مثلا أيهما نقدم. فيعطي قواعد عامة الفقيه يأتي ليطبقها على آحاد المسائل وآحاد الأدلة. ولهذا نقول الفقيه الحق لا بد أن يكون أصوليا قبل أن يكون فقيها، أما من يتسلق إلى الفقه دون أن يمر بمرحلة دراسة وفهم وإدراك علم أصول الفقه فهذا ليس بفقيه، هذا يمكن أن نسميه حافظا للفروع لأنه يحفظها عن الأئمة، أما أن يكون فقيها فهذه التسمية فيها تجوز، من لم يدرك علم أصول الفقه لا يسمى فقيها حقيقة، وإن سمي فهو من تجوزات الناس، فإنهم قد يطلقون الاسم على غير من يصلح له كثيرا في تجوزاتهم وفي عباراته. لأن الفقيه أيضا لابد أن يكون قادرا على الاستنباط الجديد، ليس فقط حكاية لما يجده في كتب الفقهاء وإنما يكون له نظر فيما يجد، وإذا لم يكن مجتهدا لا يمكنه ذلك. ومن أهم شروط الاجتهاد الإحاطة بعلم أصول الفقه، ولهذا ينبغي أن يعني نستشعر أهمية هذا العلم. ننتقل إلى فوائد هذا العلم لتتضح لنا الأهمية بجلاء. قد يقول قائل فوائد هذا العلم لا نعرف منها إلا أنه استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، لأنه هو يعني طرق للفقه، فإذا كان الفقه قد جمع لنا في هذه المدونات الضخمة فلسنا بحاجة إلى أن نتعلم ونعيد الكرة ونفعل مثل ما فعلوا حتى نصل إلى ما وصلوا إليه. تعبوهم ونظروا وبينوا لنا الأحكام فعلينا أن نحفظها فقط، فلماذا نتعب أنفسنا؟ لكن هذا الكلام لا يصح. فعلم أصول الفقه أولا ليست فائدته مقتصرة على استنباط الأحكام الجديدة، بل هذا غاية أو نهاية ما يصل إليه الدارس لأصول الفقه. فأصول الفقه من علوم الآلة التي تعدها لكي تصل إلى هذه المرحلة، وهي مرحلة الاجتهاد. ولكن هناك فوائد أخرى، فإذا بدأنا أولا بإيضاح هذه الفائدة، فائدة أول فائدة من علم أصول الفقه هو استنباط الأحكام الشرعية، القدرة على استنباط الأحكام الشرعية استنباطا صحيحا وسليما من أدلتها. الأحكام الشرعية إذا نظرت إليها ليست كلها مشمولة بما في بطون الكتب، بل الأمور والوقائع تتجدد في كل عصر، وبخاصة في عصرنا الحاضر، عصر التقدم التقني والانفتاح العالمي والتقارب المجتمعات وتماهيها وتداخلها وتداخل المصالح. هذا العصر يعني تبينا فيه حقيقة أهمية الرجوع لعلم أصول الفقه، لأن عندنا مئات المسائل بل آلاف المسائل التي لا يعرفها المتقدمون، ولم تعرض لهم ولم تمر عليهم ولا خطرت لهم على بال. انظر مثلا إلى ما يعني وصلنا من المدنيات الحديثة، انظر إلى وسائل الاتصال، حكم العقد، العقود مثلا بأنواعها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، التليفون، الفاكس، الانترنت، غيرها من وسائل الاتصال. انظر في مجال الأجنة وتطور الطب والتلقيح الصناعي كما يسمونه بأنواعه المختلفة، يعني تطورات كثيرة، بنوك الحليب، بنوك كذا، بنوك كذا، بنوك الأجنة، أمور يعني كثيرة جدا اضطررنا إلى أن نتعامل معها. فلولا أن علماء العصر قد أحاطوا بعلم أصول الفقه وبقواعده وبطرق الاستدلال، كيف سيواجهون هذه المشكلات الجديدة؟ إذا أخذت الاقتصاد مثلا، أنواع العقود التي لا يعرفها المتقدمون ولا تخطر لهم على بال، أنواع التعاملات، النقود أيضا كيف تغيرت وتبدلت من كونها ذهبا وفضة إلى أن أصبحت ألوانا أخرى وأشكالا أخرى، أمور كثيرة جدا تجد في هذا العصر هي بحاجة إلى فقيه محيط بعلم أصول الفقه. فأما لو ترك الأمر لفقيه يحفظ الفروع فقط فإنه سيقف حائرا أمام هذا السيل الجرار من المسائل المستجدة التي لا يجد لها نظيرا، وإما أنه يعني يقع في التشبيه ويقول هذا مثل هذا وهذا مثل ذاك فيخطئ في القياس لأنه ليس متمكنا منه وليس عارفا يعني ليس مستجمعا لآلة الاجتهاد وهي الإحاطة بجميع طرق الفقه ومن ضمنها ولا شك علم من ضمنها القياس والمصالح المرسلة وغيرها من طرق الفقه المعروفة التي ربما نعرج عليها إن شاء الله عند الكلام عن تقسيمات هذا العلم وأهم أبوابه. فإذا هذه الفائدة العظمى القدرة على الاستنباط ينبثق عنها تجدد الفقه الإسلامي تجدده وعدم جموده، فإن العصر لا يقف وإن الناس بحاجة إلى فقيه في كل عصر. أيضا من فوائد هذا العلم أنه يكسب الدارس له القدرة على تحقيق مناط الأحكام الشرعية المنصوص عليها والمجمع عليها. ما هو مناط الحكم؟ ما هو متعلق الحكم؟ ونقصد بمناط الحكم يعني ما هي الصفة التي إن وجدت وجد الحكم وإن فقدت فقد الحكم، أو بعبارة أخرى لماذا حكم في هذا بكذا وفي هذا بكذا. فأنت إذا أدركت الصفة الكلية العامة تستطيع أن تعرف أن الحكم ما زال باقيا أو أنه ارتفع، فقد يبقى الاسم ويرتفع الحكم وقد يذهب الاسم ويبقى الحكم. يعني ليس كل الآن من المعروف أن هناك كثير من المعاملات هي ربا ولكنها لا تسمى بهذا الاسم، لا تسمى ربا. فلولا أننا نعرف ما هو مناط تحريم لكان قلنا يا أخي هذه ما اسمها ربا، هذه اسمها كذا، اسمها فائدة مثلا. فلماذا تقولون حرام؟ ما في القرآن أن الفوائد حرام، استعرضنا القرآن كل من أوله إلى آخر والسنة ما فيها أي كلمة تقول الفوائد حرام، وما جعل البيع والشراء إلا لأجل الفائدة. لكن لأجل أننا أحطنا بما هو متعلق الحكم، ما هي الصفة التي يدور الحكم معها، نقول تعالوا عندنا يعني قاعدة نطبقها على هذه المعاملة. هل وجد فيها هذا الوصف الذي هو مناط الحكم الذي هو متعلق التحريم أو لم يوجد؟ إن وجد فهي حرام وإلا فهي حلال. فهذا العلم يعني من يعني فوائده أنه يكسب الدارس له القدرة على معرفة مناط الأحكام، فلا يختلف عليه الأمر إذا تغيرت الصفات وتبدلت، بل يخضع الأمر للقواعد العامة التي اكتسبها من هذا العلم فيصل فيه إن شاء الله إلى الحق. من فوائد هذا العلم أن الدارس له يستطيع أن يرجح حين ينظر إلى اختلاف العلماء المسائل مثلا الخلافية التي حكاها العلماء ولم يتغير شيء من حالها عما هي عليه في عصرهم، هي مسائل كثيرة ألف فيها المتقدمون وخصوها بما يعرف بفقه الخلاف، وهناك موسوعات كبيرة تحكي الخلاف، بعضها يرجح وبعضها يسكت حتى عن الترجيح ويكتفي بذكر الأقوال. فالدارس لهذا التراث الفقهي الضخم يحتاج لعلم أصول الفقه ليستطيع أن يرجح، يقول هذا أرجح هذا أقوى. كذلك من فوائد هذا العلم أن الدارس له يتمكن من التمييز بين الفتاوى عند اختلافها، فتاوى المستجدة يعني ليست من فقه الخلاف القديم الذي قرأه، وإنما تتعارض فتاوى أهل العصر مثلا، وهذا حال الناس وحال البشر، قل أن ينظروا في شيء اجتهادي ليس منصوصا عليه إلا ويختلفون. فهي تعينك على الترجيح المبني على قواعد وأسس، وليس الترجيح العاطفي العشوائي الذي يجعلك تقول بهذا القول لأن قال به الشيخ فلان وأنا أحبه وأنا من طلابه وأنا من مريديه مثلا، فلا تتبع القول لأجل قائله، وإنما تنظر في وجه في دليله وتخضعه لقواعد علم أصول الفقه. فإذا كنت محيطا بهذه القواعد تستطيع أن تقول هذا القول أرجح من هذا القول مثلا، لأن دلالته لأن استدلاله يرجع إلى نص صريح، هذا يستدل بمفهوم. يعني هناك قواعد عامة اسمها باب التعارض والترجيح في علم أصول الفقه، تفيدك كثيرا في ترجيح دليل على دليل أو مذهب على مذهب بناء على النظر في أدلتهم. من فوائد هذا العلم أيضا أنها تورث طمأنينة في نفس الباحث، فالباحث قد يتهم نفسه بالقصور وربما يعني جبنا عن ذكر رأيه في بعض الأحيان، لكن علم أصول الفقه يقوي من يعني ثقته بنفسه وثقته بالرأي الذي توصل إليه. فالباحثون الذين يبحثون في مسائل مستجدة أو مسائل خلافية في النهاية سينتهي إلى رأي، هذا العلم هو سند لك بحيث تستطيع أن تعرف أو أن يعني تثق في الرأي الذي توصلت إليه. فإذا لم تكن على علم بهذا العلم فإنك لن تكون واثقا من الرأي الذي توصلت إليه، ويصبح يعني اختيارك وترجيحك مجرد ميل عاطفي، إما لأجل أنه وافق طبعك ومن طبعك التشدد مثلا، أو وافق طبعك ومن طبعك التساهل، أما أنه مبني على قواعد وأسس فلن تستطيع أن تبين ذلك وتوضحه إلا إذا كنت عالما بقواعد هذا العلم. هناك كثير يعني من الفوائد أيضا يمكن نذكرها بإجمال، الاطمئنان إلى ما نحن فيه، الخروج من مرتبة التقليد، فإن التقليد كما يقول ابن القيم يعني هو حالة ضرورة يلجأ إليه الإنسان كما يلجأ إلى أكل الميت يقول، فهو حالة ضرورة، فإذا استطعت أن تخرج نفسك من هذا فينبغي أن ترتقي بنفسك عن مرحلة التقليد المحض إلى مرحلة أعلى فيها شيء من النظر، وهي التي تسمى مرحلة الاتباع، اتباع الدليل، ليس لأجل أن فلانا قاله بل لأنك تعرف الدليل، أو مرحلة أعلى وهي مرحلة الاجتهاد، فالقادر على أن يجتهد باتفاق العلماء لا يحل له أن يقلد أحد. وليس معنى هذا أنك تقف في وجوه الناس إذا عارضوه وتقول أنا مجتهد وأعارضكم وتشق يعني صفهم، لا، المقصود بهذا فيما تعمل به أنت في خاصة نفسك، أما فيما يشترط لسلامته وفعله وقيامه اجتماع المجموع فأنت تكون مع الجماعة في هذا ولا تشق الصف وتشذ عنه إذا اتجهوا إلى رأي، لكن فيما يخصك أنت في عباداتك في أمورك الخاصة إذا كنت مقتنعا برأي وأنت مجتهد فلا يجوز لك أن تأخذ برأي غيرك في هذا العمل، وهذا الإجماع حكاه جمع كثير من العلماء ولكنهم قصروه فيما نظر فيه المجتهد وتوصل فيه إلى رأي، وقالوا أما ما لم ينظر فيه بعد لضيق الوقت فله أن يقلد فيه. كذلك ما نظر فيه ولم يتوصل إليه فيه إلى حكم أجاز له بعضهم أن يقلد، وبعضهم نفى قال ما يقلد حتى في هذا، حتى قالوا يتوقف عن العمل حتى يرجع ويبحث ويتأمل فيصل فيه إلى رأي، مما يدل على أن مرتبة التقليد هي مرتبة مذمومة إلا لمن لا مندوحة له عنه، لأن الذي لا قدرة له على النظر والاجتهاد ولا قدرة له على معرفة الأدلة والبحث عنها فليس أمامه إلا أن يقلد العلماء أو يأخذ برأيه فيضل، أو نقول يسقط عنه التكليف، ولا يمكن أن يقال بسقوط التكليف. فلهذا يعني قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم يدل على أنه إن استطاع أن يصل إلى معرفة الحكم بدليله فهذا حسن، إن استطاع أن يصل إلى رتبة الاجتهاد فهذا أحسن، إن عجز عن هاتين المرتبتين اكتفى بسؤال أهل العلم والعمل بما يفتونه به. لعلنا نكتفي من الفوائد بهذا القدر وننتقل إلى نشأة هذا العلم، كيف نشأ ومتى نشأ هذا العلم. كغيره من علوم الشريعة لم يأتي فجأة، فما كان هناك علم يعرف بعلم الفقه وحده، علم الأصول لوحده، وعلم البلاغة وعلم النحو مثلا والصرف وعلم التفسير وعلم، وإنما كان العلم هو علم الكتاب والسنة، فالمشتغل بالسنة سندا ومتنا يسمى محدثا، والمشتغل بالتفسير بالقرآن يسمى مفسرا. ولكن المتقدمين كانوا يجمعون بين هذه العلوم كلها لأنها كانت في بداياتها ولم تتشعب ويدخلها التفصيلات الكثيرة التي لا يمكن أن يحيط بها اليوم واحد يعني إلا بعد يعني عمر طويل، فالإحاطة بها كلها في وقت قصير ليس من الممكن في عصرنا الحاضر بعد تشعبها. لننظر إلى معالم أصول الفقه، نجدها في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وفي يعني قضائه وفي قضاء الصحابة. الرسول عليه الصلاة والسلام يجد أنه مثلا يأخذ بالقياس، يأتيه السائل فيسأل عن القبلة مثلا للصائم فيقول أرأيت لو تمضمضت أكان ذلك يفطر أو ينقض صومك؟ قال لا، فيقيس القبلة التي لم يتبعها إنزال بأنها كالمضمضة، فهذا نوع من القياس. يأتيه السائل الآخر فيقول إن امرأته أتت بغلام أسود فيسأله عن إبله ما ألوانها وهل فيها من أورق وإلى ما آخر ما سمعتم، فيقول نعم فيها أورق. قال من أين جاءه؟ قال لعله نزعه عرق. قال وابنك هذا؟ لعله نزعه عرق. وهكذا نجد أنه يستعمل القياس في الإقناع. كذلك ورد يعني في بعض صيغ العموم حينما سئل مثلا عن صدقة بالحمر فقال يعني هل فيها أجر مثلا، فقال ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فأنت إذا يعني تصدقت على أحد بأي صدقة ولو كان أعطيته حمارا ليركبه أو يحمل عليه متاعه أنت فعلت له خيرا، فهذا نوع من استعمال العموم والاستدلال بالعموم. نجد عليه الصلاة والسلام يجتهد حينما يختصم إليه الناس. إذا انتقلنا إلى عهد إلى الصحابة أيضا، الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم نجد أنه لما قال لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، جاءتهم صلاة العصر قبل أن يصلوا إلى بني قريظة فاختلفوا، فعمل بعضهم بظاهر النص وعمل بعضهم بفحواه ومعناه ومقصوده، فأصبح هذان المنهجان مستمرين إلى يومنا الحاضر. هناك من يعني يميل إلى العمل بظواهر النصوص، وهناك من يميل إلى العمل بمعناها ومقصودها. والرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبروه بذلك لم يعنف على أي، ولم يخطئ أحدا منهم، من أحدا من الطائفتين، فمنهم من صلى في الوقت. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لا تصلون العصر ولا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، أراد أن يستعجلنا بحيث نستعجل ونصلهم قبل غروب الشمس. أما وقد أدركتنا الصلاة وكادت الشمس أن تغرب فنصلي أولا حتى لا تفوتنا صلاة العصر، فصلوا. والطائفة الأخرى قالوا لا، نعمل بظاهر النص ولا نصلي حتى نصل بني قريظة. ولم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر هذه الطائفة بالقضاء، بل صحح اجتهادهم وأجازه. فهذا يعني نوع من الفهم، صحيح أنهم اختلفوا لكن كل منهم يرجع إلى قاعدة عامة. فهذا عمل بظاهر العموم وبظاهر النص، والآخر نظر إلى مقصود النص. ثم نجد أيضا كثيرا من الوقائع في عهد الصحابة تدل على أنهم كانوا يستعملون هذه القواعد. والأمر الجامع في هذا أن الصحابة كانوا أهل لغة، وأكثر قواعد هذا العلم هي قواعد لغوية. لكن لما يعني ذهبت السليقة العربية عند العرب ومن خالطهم اضطروا إلى هذه القواعد، وإلا لفظ العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والظاهر والنص والمجمل والمبين، الأمر النهي، هذه كلها قواعدها قواعد لغوية لكنها مستندة أيضا إلى استعمال الشرع لها، فهي قواعد لغوية مستندة أيضا إلى استعمال الشارع لها والأمر بمراعاتها. نجد ابن مسعود مثلا يعني يقسم أن آية النساء الصغرى نزلت بعد آية النساء الكبرى، أو سورة النساء الصغرى نزلت بعد سورة النساء الكبرى. سورة النساء معروفة، وسورة النساء الصغرى يقصد بها سورة الطلاق. وكان الجدال بينه وبين من يعني يتحدث له أو يجادله كان حول عدة المتوفى عنها إذا كانت حاملا، فلما يعني قال هذا عرفنا أنه يعرف قواعد النسخ، وأن المتأخر ينسخ المتقدم سواء كان نسخا كليا أو جزئيا، ويعرف قواعد التخصيص، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني سواء كانت هذه الحامل متوفى عنها أو مطلقة عدتها وضع الحمل. ولما احتج عليه بعضهم بآية وما ملكت أيمانكم في الجمع بين الأختين بملك اليمين، يعني في جواز الجمع بين الأختين بملك اليمين، رد عليه وقال وبعيرك مما ملكت يمينك، يعني لا تأخذ الآية على عمومها، الآية وإن جاءت عامة لكنها عمومها هنا ليس عموما لفظيا بمجرد اللفظ تنظر إليه، وإنما عموم استعمالي، انظر إلى استعملت في ماذا. فقوله تعالى وما ملكت أيمانكم ليس معناه أن كل ما تملك يجوز لك وطئه. فهذه يعني بعض القضايا التي كانت تحصل في عهد الصحابة، وهي كثير منها يعني. ثم في عهد التابعين كذلك زاد استعمال هذه القواعد وتبين أكثر. وفي عهد أئمة الفقهاء يعني أتباع التابعين زاد الأمر أكثر وتمايزت المدارس، وأصبح عندنا ما يعرف بمدرسة الرأي ومدرسة أهل الحديث، مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي. ويعنون مدرسة أهل الحديث يعني أهل المدينة، وفي مقدمتهم الإمام مالك ثم الشافعي ثم أحمد. وأما أهل الرأي فهم أهل العراق، من متقدميهم إبراهيم النخعي، علقمة، الإمام أبو حنيفة، أبو يوسف، ومحمد. فهؤلاء يعني يمثلون أهل الرأي، بينما أولئك يمثلون أهل الحديث. إذا نظرت إلى ما دار بينهم من نقاشات يتبين لك أن كل من المدرستين يعني طربت من الأخرى، فكان بفضل الله ثم بفضل المثاقفة بينهم التي كان بعضها حتى بالمراسلة، لم يكن بعضها بالمواجهة وإنما كان بعضها بالمراسلة، وكثير منها كان بالمجالسة. يعني أخذ كل من الطرفين من الآخر بعض ما عنده، ولكن المتأخرين بقوا على هذا التصنيف أهل الرأي وأهل الحديث، مع أن أهل الحديث في نهاية الأمر بعد نضوج الفكر عندهم أصبحوا أيضا أهل الرأي، ليس حديثا مجردا، فليسوا ظاهرية ولا جامدين على اللفظ، بل كان لهم نصيب من الرأي. فالإمام مالك مع أنه يعد من أهل الحديث معروف رأيه في المصلحة، حتى لا يكاد يذكر الإمام مالك إلا وتذكر المصلحة المرسلة. فالمصلحة المرسلة لا شك أنها رأي ونظر إلى مقاصد الشريعة وعمل بالمقصد وترك للظواهر إذا خالفت المقصد. بينما أيضا الحنفية نجد أنهم أيضا متأخروهم رجعوا إلى الأخذ بظواهر النصوص، الأخذ بالحديث وإن كان آحادا. فهذا محمد أبو يوسف ومحمد يعني كان لهم نصيب كبير من علم الحديث، وكان لهم تأليف في هذا، ورجعوا وتركوا بعض ما استقر أنه مذهب أبي حنيفة لما صح عندهم الحديث على خلافه، ولما عيب عليهم قالوا هذا هو الذي نقوله الآن، هو الذي يوافق مذهب أبي حنيفة، فإن أبا حنيفة نص على أنه يأخذ بما في كتاب الله، فإن لم يجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد أخذ بما اتفق عليه الصحابة، فإذا بلغ الأمر هكذا يقول، يعني إذا بلغ الأمر إلى إبراهيم وعلقمة والأسود وسعيد فهم رجال ونحن رجال، نجتهد كما اجتهدوا، لأنه هو يعد من التابعين، على قول أنه من التابعين، لأنه وقول أنه من أتباع التابعين، ولعل هذا هو الأرجح. لكنه يقول إذا بلغ الأمر إلى هؤلاء فنجتهد كما اجتهدوا، حتى أن علماء أصول الفقه من الحنفية قرروا أن مذهب أبي حنيفة العمل بقول الصحابي الواحد إذا لم يعرف له مخالف. لعلنا نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.